السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب هل يفلي أحد رأس غيره، ولا يزال أيضا الحديث موصولا في تتمة حديث قيس بن عاصم السعدي رضي الله عنه الطويل. قوله صلى الله عليه وسلم لقيس: فمالك أحب إليك أم مال مواليك؟ أي أي المالين أحب إليك، المال الذي تملكه أو المال الذي يمتلكه مواليك من أولادك وورثتك وقرابتك؟ قوله قال: مالي، أي إن المال الذي أمتلكه أحب إلي من المال الذي يمتلكه قرابتي. قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت أو أعطيت فأمضيت، أي هذا هو مالك حقيقة الذي انتفعت به أكلا أو شربا أو لباسا أو تصدقت به فأمضيته في وجوه البر، فإنك ستجده مدخورا لك يوم القيامة. وفي بعض الروايات: تصدقت فأمضيت. قوله: وسائره لمواليك، أي أن ما بقي من هذا المال الكثير الذي عندك هو في الحقيقة لمواليك وورثتك وليس لك. ولهذا يقال عمن يجمع المال ويمسكه حتى يموت: خازن للمال وحارس، يخزنه ويحرسه ويحفظه للورثة، فإذا مات اقتسموه من بعده، ولا يتبعه في قبره منه شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. فمال الميت الذي أبقاه بعده من غير أن يطعم منه ويتصدق هو لورثته. وهذا التوجيه العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم أثر في قيس رضي الله عنه تأثيرا بالغا، فغير من نظرته إلى المال وما ينبغي أن يفعل به. قوله: فقلت، القائل هو قيس رضي الله عنه: لا جرم لئن رجعت لأقلن عددها، حيث أثرت فيه موعظة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لئن رجعت أي إلى دياري، وقوله لأقلن عددها أي لأقلن هذا العدد الكثير الذي امتلكته من الإبل بالصدقة والإنفاق في سبيل الله. وجاء في بعض المصادر مثل الإصابة للحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره عن الحسن البصري وهو الراوي قوله رحمه الله: ففعل والله، أي أنه بلغه عنه أن قيسا فعل ذلك، فرجع وأقل عددها وأنفق من تلك الأعداد الكثيرة في سبيل الله. وهذا من شواهد سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومبادرتهم إلى الامتثال وصاياه دون تردد أو تأخر. قوله: فلما حضره الموت، أي قيس رضي الله عنه، جمع بنيه فقال: يا بني، وكان عدد بنيه من الذكور ليس بالقليل، فقد ذكر ابن حبان وغيره أنهم بلغوا 33 ابنا. وقوله يا بني هذا من اللطف في الخطاب وحسن التودد للأبناء. قوله خذوا عني كلمة يقصد بها استدعاء الانتباه تأكيدا لأهمية ما سيلقيه عليهم، فقولك خذ عني أو اسمع ما سأقول أو انتبه لما سأقول جمل يؤتى بها تنبيها لأهمية ما سيقال. قوله فإنكم لن تأخذوا عن أحد هو أنصح لكم مني، وهذا فيه دعوة لأبنائه إلى الاهتمام بما سيوصيهم به، مذكرا بشفقة الوالد وحرصه على ولده. قوله لا تنوحوا علي، في هذا نهي عن النياحة، قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. وقد حمله أهل العلم على ما إذا كان الميت راضيا بالنياحة أو مقرا لها أو داعيا إليها أو على علم أنها ستفعل إذا مات فلم ينهى عنها. ولهذا جاء في وصايا السلف عند الموت التحذير من النياحة. ولما نهاهم رضي الله عنه عن النياحة عليه قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه. وهذا من جمال البيان وحسن الاستدلال، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنه من أعظم المصائب، رواه الدارمي. فإن المصيبة بموت النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم المصائب، ومع ذلك لم ينح عليه، فيكون عدم النوح على من هو دونه من باب أولى، وهذا من بديع الاستدلال وعظيمه. قوله: وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النياحة، وهذا جاء فيه أحاديث، منها حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: ونهانا عن النياحة، وقال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قد حذر رضي الله عنه بنيه عن النياحة من وجهين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات لم ينح عليه، ولو كانت النياحة مشروعة مأذونا بها لكان أحق الناس بذلك وأولى الناس به. الثاني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النياحة. وتتأكد هذه الوصية من الأب لأبنائه وقرابته إذا كانوا في مجتمع تعرف فيه النياحة، لأنها قد تنتشر في بعض المجتمعات، فيتأكد حينئذ النهي عنها إبراء للذمة، لأن الميت إذا لم يبرئ ذمته قبل موته قد يعذب بنياحة أهله عليه وهو في قبره، ولا يستفيد من نياحتهم عليه شيئا. قوله: وكفنوني في ثياب التي كنت أصلي فيها، ولعل ثيابه كانت إزارا ورداء. قوله: وسودوا أكابركم، وهذا فيه دعوة للأبناء إلى الاجتماع، وأن تبقى كلمتهم متفقة، وأن لا يكون بينهم شقاق وفرقة وعداء، وأرشدهم إلى الطريقة المثلى لذلك، فقال: وسودوا أكابركم، أي اجعلوا أمركم إلى الأكابر فيكم، لأنكم إذا جعلتموه في الأصاغر منكم تفرقتم، لأن الكبير له احترامه وهيبته ومكانته في نفوس إخوانه، وأحرى أن تجتمع قلوب إخوانه عليه. قوله: لم يزل لأبيكم فيكم خليفة، أي إذا سودتم كبيركم فإن مكانة الأب تبقى محفوظة فيكم، ويبقى انضباط الأولاد واجتماعهم الذي كان في وجود الوالد. أما إذا سودوا الأصاغر أو تركوا أمرهم منفلتا فإن ذلك يوجد بينهم عداوات وشقاقا، ولا سيما في قضايا الأموال التي تعمل في النفوس عملها. وكثيرا ما يقع خاصة بين أبناء التجار الكبار وأصحاب الأموال الطائلة على إثر وفاة والدهم خصومات وانقسامات شديدة وتعاد ربما يصل إلى التشاكي في المحاكم، يعقبه تهاجر وتدابر بسبب المال. وهذه النصيحة ينبغي أن يستفيد منها أصحاب الأموال حفظا للصلة بين أبنائهم وتحقيقا لترابطهم بعد وفاته. قوله: وإذا سودتم أصاغركم، أي جعلتم الأمر لصغاركم، هان أكابركم على الناس وزهدوا فيكم، أي صار ليس لأكابركم مكانة عند الناس. وسيقال: لو كان لهؤلاء شأن ومكانة لم تجعل ولايتهم لأصاغرهم، فتسقط بذلك مكانة الأكابر عند الناس، وإذا سقطت مكانتهم زهد الناس فيهم جميعا، وهنا تتحقق الخسارة، بينما إذا سودوا الأكابر بقيت الهيبة والمكانة في نفوس الناس. قوله: أصلحوا عيشكم، فإن فيه غنى عن طلب الناس. أصلحوه أي باكتساب الرزق وطلب المال وتنميته بالطرق المشروعة والاجتهاد في ذلك، فإنكم إذا فعلتم ذلك كان لكم غنى عن طلب الناس، أي لا تحتاجون إلى معونتهم. قوله: وإياكم والمسألة، أي احذروا التعرض للسؤال وطلب الناس. قوله: فإنها آخر كسب المرء، أي إن الإنسان لا يلجأ إلى السؤال إلا إذا اضطرت به الحال إلى ذلك. قوله: وإذا دفنتموني فسووا على قبري، أي اجعلوا قبري مستويا لا علامة عليه لئلا يعرف، ثم بين سبب ذلك. قوله فإنه كان يكون شيء بيني وبين هذا الحي من بكر بن وائل خماشات، والخماشات هي الجراحات والجنايات دون القتل، حيث كان يغير عليهم أحيانا ويحصل بينه وبينهم مناوشات، وهذه المناوشات تبقي أحيانا في النفوس شيئا من الحقد والضغينة. قوله فلا آمن سفيها أن يأتي أمرا يدخل عليكم عيبا في دينكم، أي أخشى أن يقدم بعض سفهاء ذلك الحي على فعل لا يحمد فينبش القبر ويفعل أمورا على وجه الانتقام والتشفي بسبب ما بقي في النفوس من أحقاد قديمة. فهذه وصية نافعة عظيمة صدرت من رجل مجرب صاحب خبرة وصاحب نفس كريمة سخية في أبواب الخير والبذل قبل إسلامه وبعده، بل ازداد بعد إسلامه بذلا وعطاء وسخاء وكرما، لأنه بعد الإسلام قال رضي الله عنه كلمته التي تقدمت لأقلن عددها، وكان معروفا بالصفات الحميدة قبل الإسلام، وزاد حظه ونصيبه منها بعد إسلامه، وذكر في ترجمته رضي الله عنه قصص عجيبة للغاية في الحلم والكرم وحسن الخلق والعفة والزهد والإيثار والنفقة، حتى صار يضرب به المثل في ذلك. وصيته هذه وصية جامعة نافعة، قال عنها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة وهي نافعة، وقد تقدمت في باب تسويد الأكابر. قوله قال علي هو ابن المديني، فذاكرت أبا النعمان محمد بن الفضل فقال أتيت الصعق بن حزن في هذا الحديث فحدثنا عن الحسن، وكان يدلس في الإسناد ولهذا استوثق منه الحاضرون. قوله فقيل له عن الحسن أي بدون واسطة، قال لا، يونس ابن عبيد عن الحسن. لم يكتف من سأله بذلك فأراد أن يستوثق منه أكثر، ولذلك قيل له سمعته من يونس ليتثبت أنه سمعه من يونس مباشرة ولم يقع منه تدليس، قال لا، حدثني القاسم ابن مطيب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن قيس، فأظهر هذا التمحيص ما دلسه في الإسناد. ولعل سؤالا يتبادر إلى الذهن بعد هذا التطواف مع هذه الوصية العظيمة النافعة، ألا وهو ما صلة هذه القصة بباب هل يفلي أحد رأس غيره، والظاهر أنه ليس فيها شيء يتعلق بالترجمة، لكنه خبر عظيم نافع مشتمل على فوائد عظيمة ووصايا نافعة يستفيد منها من شاء الله من عباده. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.